قصد من هذا الباب الرد على هؤلاء جميعا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة العبسي الكوفي. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة ابن زيد قال حا وحدثنا ابن نمير وهو محمد بن عبد الله بن نمير الكوفي. قال حدثنا أبي وعبد الله بن نمير القاضي الكوفي حا قال وحدثنا أبو قريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن إدريس وهو عبد الله بن إدريس الأودي كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد وهو الأحمسي البجلي قال حا وحدثنا يحيى بن حبيب الحارث واللفظ له قال حدثنا معتمر وابن سليمان التيمي أحد العباد النساك الزهاد عن إسماعيل عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد السابق معنا قال سمعت قيسا وهو ابن أبي حازم البجلي أبو عبد الله قيل إنه استمع له الرواية عن العشرة أي المبشرين بالجنة ما لم يستمع لغيره استمع له ولم يستمع لغيره. فمن هم العشرة المبشرون بالجنة؟ من هم؟ المصطفى خير صحب النص النوم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. معنا؟ كتب؟ عيد؟ المصطفى خير صحب النص النوم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا المصطفى خير صحب النص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والزبير مع هكذا التسكين تسكين العين مع يكون مفتوحة العين يكون ساكنة مع هي ايه حرف ايه